لحظه وهيموت. سبحان الله، بيكلمني برضو احد الشباب عن سبب توبته، قال لي انا سبب هدايه قلبي وسبب عوده قلبي الى الله سبحانه وتعالى رؤيه الموت. قال لي انا واصحابي رحنا الساحل ومفيش موبقه من الموبقات الا وعملناها، مفيش كبيره من الكبائر الا وعملناها. قال لي سبحان الله شربت خمر ونزلت ميه، وانا في الميه الميه سحبتني جوه شويه، ومره واحده انا مفيش تحت ارض، وبدات بالفعل ابلع ميه وبدات فعلا اغرق، وبدات اطلع وانزل اطلع وانزل اطلع بقى خلاص بنزل خلاص في الميه الاقي ارض تحتي او ناطط عشان اطلع اخد نفس هواء. قال لي خلاص انا بموت. ومره واحده يقول لي انا شريط حياتي كله قدامي كده كانه فيلم، يوم يوم اسبوع اسبوع شهر شهر ذنب ذنب معصيه معصيه كبيره كبيره اتعرضت قدام عينيا كده. وقعدت اصرخ، مش قاعد اقول مثلا اتاوه او لا لا لا لا، انا اقول له يوم واحد بس ما تقبضنيش كده، يوم واحد بس ما تقبضنيش كده. يقول له الحمد لله ادركوني الشباب اللي بيركبوا اللي هي الدرجات بتاعه الميه دي، دخلوا بسرعه ورموا لي طوق نجاه وخدوني وسحبوني لبره، وانا من بعدها الحمد لله هدى الله عز وجل قلبي بايه. قال لي شوف سيبك من الغرق، سيبك من الغرق، سيبك ان انا كنت هموت وانا شارب خمر، سيبك من برضو ده. قال لي انا رؤيه شريط حياتي بيعدي قدامي كده، قلت انا هعمل ايه فعلا لو وقفت قدام ربنا وسالني عن كل ده. وجالي المسجد وقال لي انا عايز اتوب اعمل ايه؟ امتى القلب هنا سعى لطريق الهدايه؟ امتى القلب هنا قرر انه ياخد قرار انه يبعد عن المعاصي والذنوب اللي كان عايش فيها؟ القلب هنا خد القرار لما شاف الموت. ذكر الاخره دايما، ذكر الاخره دايما بيدي للقلب نوع من انواع، عارفين عافاني الله واياكم ونجى الله عز وجل المسلمين من الحوادث والكلام ده. واحد عمل حادثه وقلبه توقف، اول ما بيروح المستشفى بيدوله صدمات كهربائيه كده علشان القلب يرجع يشتغل تاني. اي اقوى صدمات كهربائيه تحيي القلب بعد موته هي مساله رؤيه الاخره قدام عينيك، انك تشوف الاخره. وعلشان كده نفهم ليه النبي كان بيحثنا على زياره المقابر، ليه النبي كان بيحثنا ان احنا نتبع الجنائز، للنبي كان بيحثنا بالأجل العظيم إن إحنا نصلي على الجنازات، للنبي كان بيحثنا صلى الله عليه وسلم على عيادة المرضى ويقولون فيها الأجر العظيم. أول المنتفعين بهذه الأعمال أنت، أول المنتفعين بهذه الأعمال أنت. علشان كده نقدر نفهم ليه النبي كان بيقول ألا فزوروها.